بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 76 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها. قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه وتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. إذن على الإنسان أن يحذر الفتن، فربنا يبتلي العباد. ففي هذه الآية الكريمة يقول ربنا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي وما جعلنا خزنة النار 19 إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي وما جعلنا ذكر عددهم إلا فتنة للكفار ومحنة لهم. فربنا يختبر عباده بما يشاء. قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ذكرنا ذلك العدد ليستيقن الذين أوتوا التوراة والإنجيل بأن القرآن حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لموافقة كتبهم للقرآن بأن عددهم 19. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي وذكرنا ذلك العدد ليزداد المؤمنون إيمانا بتصديقهم بهذا الخبر. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ولا يشك أهل التوراة والإنجيل والمؤمنون بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر الله به من عدد خزنة النار. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي وليقول الذين في قلوبهم مرض الشك والنفاق والكافرون بالله ورسوله ما الحكمة من وراء هذا العدد. ربنا يقول: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي كما أضل الله الكفار بهذا العدد وهدى المؤمنين لقبوله، يضل بما ينزل من القرآن من يشاء فيخذله عن اتباع الحق، ويهدي من يشاء فيوفقه لاتباع الحق. وربنا جل جلاله له الحكمة البالغة. وربنا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي وما يعلم عدد جنود ربك وكثرتهم من الملائكة أو غيرهم إلا الله وحده. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما هي إلا تذكرة عظيمة للناس ليتعظوا بها وينزجروا عن مخالفة الحق. إذن على الإنسان أن يأخذ بمواعظ القرآن. ثانيا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يقول الشنقيطي رحمه الله: بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض، بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم. يعني الإنسان لما يقرأ في نصوص الوحيين ويجد تعليل الأحكام هذا حسن، لكن لما تقرأ ولا تجد التعليل على الإنسان أن يؤمن ويسلم لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك كما قال السعدي. وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولي الألباب، وهي السعي في اليقين. وتأمل أنك حينما تقرأ القرآن وتتدبر الآيات تزداد إيمانا. يقول: وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق. إذن على الإنسان أن يزداد علما ليزداد إيمانا ويقينا وعملا. رابعا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: إلا أصحاب اليمين، أي الذين تقدم وصفهم، وهم الذين تحيزوا إلى الله فأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه، فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم، بل يرحمهم الله فيقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وهذه منزلة عظيمة. إذن ربنا يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. وهذه الآية قف عندها طويلا وتفكر بها، كلما حدثتك نفسك أن تأخذ يمنة ويسرة بالمحرمات. رهينة أي محبوسة، بمعنى محبوسة بكسبها، مأخوذة بعملها، مرتهنة به، غير مفكوكة. وكل ما احتبس به شيء فرهينه ومرتهنه. إذن الرهينة اسم بمعنى الرهن، مثل الشتيمة بمعنى الشتم. وأصل رهن يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو بغيره. إذن ربنا يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس بما عملت في الدنيا من سيئات وذنوب محبوسة في النار. قال: إلا أصحاب اليمين، أي إلا المؤمنين الذين يعطون كتب أعمالهم بأيمانهم، فإنهم لا يحبسون في النار بذنوبهم، لأن الله يغفرها. خامسا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يقول بقاعي تنبيها على أن رسوخ القدم في الصلاة مانع من مثل حالهم، وعلى أن الصلاة أعظم الأعمال، وأن الحساب بها يقدم على غيرها. يعني أشار هنا البقاعي إلى عظم شأن الصلاة وأهميتها ومكانتها. فيقال للداخلين في النار: ما سلككم في سقر. تأمل مع العذاب الجسدي تم عذاب معنوي وتوبيخ. أي يقول لهم خزنة النار: ما الذي أوجب دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب هو التفريط في الصلاة عياذا بالله تعالى. أي قال المجرمون لهم: الذي أدخلنا النار هو أننا لم نكن في الدنيا من المصلين لله وحده. سادسا: قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول ابن عاشور في الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته، وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته وظواهره وسرائره. إذن المسؤولية إخوان كبيرة جدا. ولم نكن نطعم المسكين، أي ولم نكن نطعم المسكين بخلا بما أعطانا الله ومنعا لما أوجب علينا من الزكوات والصدقات. سابعا: وكنا نخوض مع الخائضين، أي نشرع في الباطل مع الشارعين. وأريد بالباطل ما لا ينبغي من القول والفعل. وعد من ذلك حكاية ما يجري بين الزوجين في الخلوة مثلا، وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس بها. هكذا قال الألوسي. إذن ما أكثر الذي يخوضه الناس حينما يقلبون هواتفهم. وكنا نخوض مع الخائضين، أي وكنا في الدنيا نخوض في الباطل مع من يخوضون فيه، فنخالطهم في باطلهم. إذا المخالطة الحقيقية محرمة، والمخالطة حينما تتصفح صفحاتهم وتتصفح حساباتهم وتتابعهم، هذا كله من الخوض مع الخائضين، نسأل الله السلامة. معاني الكلمات: فقتل غلب وقهر، نظر تأمل فيما هيئ من الطعم، عبس قطب وجهه، وبسر اشتد في العبوس لما ضاقت عليه الحيل في الطعم، أدبر رجع معرضا عن الحق، يؤثر ينقل عن الأولين، سأصليه سقر سأدخله جهنم كي يصلى حرها، لواحة للبشر محرقة للجلود مغيرة للبشر، ما سلككم ما أدخلكم. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ الآيات ليتدبر ليعمل ويجد الطمأنينة ويجد الراحة ويجد اليقين، فيؤثر الآخرة على الدنيا فتهون عليه مصائب الدنيا لإقباله على ربه، ويجعل الإنسان أهم شيء أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. العمل بالآيات، أولا أدي الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد، فالإنسان يقرأ قال لم يكن من المصلين، يحرص الإنسان أن يحافظ على الصلاة، يحافظ على السنة القبلية، يحافظ على السنة البعدية، يحافظ على الصلوات في المسجد، يعطي الصلاة حقها من الخشوع والخضوع ومعرفة المعاني وإتقان القراءة. ثانيا أطعم مسكينا حتى تنجو من النار، ولم نكن نطعم المسكين. تأمل، يأتي أمر الصلاة ويأتي الزكاة والإطعام باعتبار أن ديننا مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده. ثالثا قل اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا. تأمل أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه وأن يرقب الكلمة حتى لا يحبس بها، وكذلك الإنسان أن لا يغشى مواقع المحرمات، ومنها النظر إلى المحرمات والدخول في المحرمات. فاحذروا يا إخواني، احذروا هذا الابتلاء الذي سلط على الناس، وعلى الإنسان أن يستعمل ما لديه من الإمكانيات في خدمة هذا الدين وفي تعلم القرآن وتعلم السنة والتفقه في دين الله تعالى، وتجنب الحديث في الكلام الباطل وما لا علم لك به. هذه أخذت من أين؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تأمل هذه الشهوات حينما تتغلب على الإنسان، يبدأ يبرر لنفسه فتأتيه باب الشبهات لأجل أن يعطي لنفسه ما ترغب من الشهوات. التوجيهات، أولا عظم خلق الملائكة، فالملائكة خلق عظيم، ربنا قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ثانيا يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه، وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله تعالى، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فربنا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وكل مخلوق من المخلوقات يدل على روعة الخلق وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فربنا له الخلق وله الأمر. ثالثا الجنة جزاء أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل، فعلى الإنسان أن يعمل لأجل أن ينال الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل جنته. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.